رزقتك بالناس، رزقت الناس تنظر في جمالك وإدفاء للمكروه، قرر يتوب ويترقب ثوابك، تدخله في ظل عرشك المجيد. لبيك يا أقرب من الحبل الوريد، لبيك يا أقرب من الحبل الوريد. يا كي تصل إلى رؤية الله تعالى يوم القيامة وهي أجمل نظرة في حياتك، عليك أولا أن تمسح ذنوبك، وقد أعطاك الله 10 فرص لتحقيق ذلك، 3 فرص في الحياة الدنيا، و3 فرص في حياة القبر، و3 فرص في الحياة الآخرة. هذه 9 فرص، بقيت الفرصة الأخيرة وهي التي سنختم بها البرنامج إن شاء الله. في الحياة الدنيا الفرصة الأولى التوبة، الفرصة الثانية المصائب، الفرصة الثالثة الحسنات يذهبن السيئات. في حياة القبر البرزخ الفرصة الأولى صلاة الجنازة، الفرصة الثانية الحسنات الجارية، الفرصة الثالثة شدة القبر. أما في يوم القيامة فالفرصة الأولى أهوال القيامة فهي تكفر ذنوبك، الفرصة الثانية شدة الموقف للحساب تخفف ذنوبك، الفرصة الثالثة شفاعة الشافعين. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، كم مرة أحسست بشوق شديد إلى رؤية أحبابك؟ لا شك أن هذا حدث لك أكثر من مرة، لكن كم مرة أحسست بهذا الإحساس اتجاه ربك؟ لقد وصل الحال بالمشتاقين لربهم أنهم يفرحون برؤية من رأى حبيبهم. قال ابن الجوزي: كان موسى عليه السلام يردد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ليلة المعراج إلى ربه في أمر الصلاة من 50 إلى 5. قال ابن الجوزي: فعل ذلك لكي يسعد موسى بتكرار رؤية من رأى الله، كما قال الشاعر: وإني لآتي إلى أرضكم لا لحاجة لعلي أراكم أو أرى من يراكم. وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفرح بالمطر ويتلقاه بثوبه، وإذا سأله عن ذلك يقول: إنه حديث عهد بربه. يا الله، ما هذا الحب! المطر كان مكانه في الغيم، فهو أقرب إلى الله منا، فنفرح بالذي هو من الحبيب قريب. وأنت إذا كلمت ربك يوم القيامة فسوف يزداد حبك له وشوقك إلى رؤيته. يروى أن موسى عليه السلام كان يطوف في بني إسرائيل ويقول: من يحملني رسالة إلى ربي عندما أذهب لميقاته وأكلمه؟ ولم يكن له مراد إلا أن يطول لقاؤه بحبيبه. فبماذا كان يجازي الله سبحانه من أحبه؟ لقد كان يجازيهم بأن يحبهم أيضا، وقد اقتربوا منه فكان يقترب منهم أكثر، حتى قال سبحانه في الحديث القدسي: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. فأبلغ جزاء للحب هو الحب، وأعظم ثواب للقرب هو القرب، وأعظم لحظات الحب والقرب هي اللحظة التي يكشف الله تعالى فيها عن الحجاب عن نفسه ليراه عباده المؤمنون. قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وبعض الصالحين كان لا يريد من الجنة إلا هذه النظرة. قال نافع: ليت ربي جعل ثوابي من عملي نظرة مني إليه، ثم يقول لي: يا نافع كنت رابا، ما عنك يشغلني مال ولا ولد، نسيت باسمك ذكر المال والولد، فلو سفكت دمي في التراب لن كتب به حروفك، لم تنقص ولم تزيدي. إن لكل إنسان لحظة يقابل فيها ربه، هذه اللحظة ستأتي عاجلا أم آجلا ستأتي، شاء من شاء وأبى من أبى، المسألة مسألة وقت. قال تعالى: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. لكن ليس كل من يقابل ربه يوم القيامة يراه. قال تعالى عن أهل المعصية: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فكيف يمكنك أن تجعل هذه اللحظة هي أجمل لحظة في حياتك؟ وكيف تتوج هذه اللحظة بأجمل نظرة في حياتك بحيث ترى ما لا عين رأت ولا خطر على قلب بشر؟ هذا هو هدفي من هذا البرنامج. أعرف أنك شاهدت برامج كثيرة ولها أهداف عديدة، لكن لو لم نحصل في هذا البرنامج إلا على رؤية الله تعالى يوم القيامة لكفى والله. وقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر رؤية الله عز وجل في الصحاح والسنن والمسانيد من رواية جماعة من الصحابة، وأنا والله لن أنسى ذلك اليوم بالعشر الأواخر من رمضان عندما خطب فينا إمام الحرم بمكة المكرمة خطبة الجمعة فذكر هذه الأحاديث. يومها بكى الإمام والمصلون وضج الحرم بالبكاء، وذلك أن إمام الحرم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي فيه أن المنادي ينادي: يا أهل الجنة إن ربكم تبارك وتعالى يستزيركم، يعني يطلب منكم الزيارة، فحي على زيارته، فيقولون سمعا وطاعة ويذهبون إلى الزيارة مبادرين، فإذا بالنجائب قد أعدت لهم فيستوون على ظهورها مسرعين حتى انتهوا إلى الوادي الأفيح الذي جعل لهم موعدا وجمعوا هناك، فلم يغادر الداعي منهم أحدا، ثم تنصب لهم منابر من نور ومنابر من لؤلؤ ومنابر من زبرجد ومنابر من ذهب ومنابر من فضة، وجلس أدناهم على كثبان المسك وليس فيهم دني، ما يرون أن أصحاب الكراسي فوقهم في العطايا، حتى إذا استقرت بهم مجالسهم واطمأنت بهم أماكنهم نادى المنادي: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون: ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة ويزحزحنا عن النار؟ فبينما هم كذلك إذ سطع لهم نور أشرقت له الجنة، فرفعوا رؤوسهم فإذا الجبار جل جلاله وتقدست أسماؤه قد أشرف عليهم من فوقهم وقال: يا أهل الجنة سلام عليكم. فلا ترد هذه التحية بأحسن من قولهم: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فيتجلى لهم الرب تبارك وتعالى ويقول: يا أهل الجنة، فيكون أول ما يسمعون منه: أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني؟ فهذا يوم المزيد. فيجتمعون على كلمة واحدة: أن قد رضينا فارض عنا. فيقول: يا أهل الجنة، إني لو لم أرض عنكم لم أسكنكم جنتي. هذا يوم المزيد، فسلوني. فيجتمعون على كلمة واحدة: أرنا وجهك ننظر إليك. فيكشف الرب جل جلاله الحجب ويتجلى لهم فيغشاهم من نوره وينسون كل نعيم عاينوه. ولولا أن الله سبحانه قضى ألا يحترقوا لاحترقوا، ولا يبقى في ذلك المجلس أحد إلا حاضره ربه محاضرة، يعني يكلمه، حتى أنه ليقول: يا فلان، أتذكر يوم فعلت كذا؟ يذكره بماضي غدراته في الدنيا، فيقول: يا ربي، ألم تغفر لي؟ فيقول: بلى، بمغفرتي بلغت منزلتك هذه. الله أكبر. ألا تود أن تكون مع هؤلاء يوم القيامة؟ ننظر إلى وجه الله عز وجل الكريم. كل ما عليك فعله هو أن تصل إلى مغفرة الله عز وجل، وربنا قد أعطاك 10 فرص للوصول إلى مغفرته سبحانه. أعطاك 3 في الدنيا و3 في الآخرة، و3 منها في البرزخ، وهي الحياة المؤقتة لتكون بين الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فالفرص 3 هي التوبة والمصائب المكفرة، والفرصة 3 هي الحسنات الماحية كالعبادات التي تفعلها، لأن الحسنات يذهبن السيئات كما قال الله تعالى. وأما إذا مات الإنسان فإن الله يعطيه 3 فرص أخرى للمغفرة: الأولى صلاة الجنازة، فإذا لم تكفي فالفرصة الثانية هي ما زرعه في حياته من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، وأيضا دعاء المؤمنين له من أهله وأصحابه وغيره. فإذا بقيت عليه ذنوب فالفرصة الثالثة هي شدة القبر، فإنه يعذب فيه بقدر ذنوبه، وربما يمسح عذاب القبر ذنوبه كلها، فهو في النهاية فرصة ألا يدخل النار يوم القيامة. ولكن ماذا إذا لم يكفي كل ما سبق لمغفرة الذنوب؟ هل سيحرم الإنسان من رؤية الله تعالى ومن الجنة بسبب ذنوبه؟ في الحقيقة توجد 3 فرص أخرى يوم القيامة. يا الله ما أرحم الله. الأولى هي أهوال يوم القيامة، فإن الفزع والخوف في ذلك اليوم يخفف على الإنسان من ذنوبه. الثانية هي الوقوف في أرض المحشر تحت الشمس لمدة 50,000 سنة، ما لم يكن من 7 أنواع من الناس الذين يدخلون تحت ظل عرش الرحمن يوم القيامة. فإذا لم تكفي هذه أيضا لمسح ما تبقى من معاصي، فإن الشفاعة تبدأ، فيشفع الشافعون من الناس عند الله لأهل الذنوب، والشافعون كثر وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن المشكلة إذا لم يكفي كل ما سبق لمغفرة الذنوب، عندها لم يبقى للإنسان إلا الفرصة الأخيرة، آخر فرصة، وهي رحمة الله. فإذا تفضل الله عليه بالرحمة دخل الجنة ورأى ربه، وإلا فالعدل هو أن يدخل النار بذنوبه، وطبعا لم يظلمه ربه بعد كل هذه الفرص التي أعطاه إياها. أخي الكريم، أختي الكريمة، عندي اقتراح يريحك ويخلصك من هذه الاحتمالات كلها. احتمال قد يشفعون لك وقد لا يشفعون لك، قد يصلون عليك وقد لا يصلون عليك، لماذا؟ يوجد حل يمكنك أن تستخدمه الآن، إنها الفرصة الأولى، فهي تغفر جميع الذنوب، التوبة. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، بل وفوق هذا سوف تبدل سيئاتك إلى حسنات. يعني لو كانت لديك ملايين السيئات فإنها ستتحول إلى ملايين الحسنات، والله لن نجد في حياتنا عرض أفضل من هذا. وقد يأتي الآن الشيطان إليك وأنت تفكر في اتخاذ هذا القرار، فيقول لك: كيف تترك ما تعودت عليه؟ كيف تترك سعادتك وراحتك؟ والله إنه يكذب عليك الآن. أقسم بالله الذي لا إله إلا هو، ما وجدنا الراحة ولا السعادة إلا في القرب منه سبحانه، وكلما اقتربنا منه أكثر أحسسنا بالسعادة أكثر، وإذا قصرنا في حقه فإن هذه السعادة تنقص بمقدار التقصير. والسبب في ذلك هو معادلة بسيطة: من هو الذي خلق السعادة؟ من؟ الله طبعا. طيب، هل سيعطيها لمن تاب وأطاعه، أو يعطيها لمن عصاه وأعرض عنه؟ لا شك أنه سيعطيها لمن تاب وأطاعه، فاطمئن. كل السعادة هي في القرب من الله تعالى، بالقرب من خالق السعادة سبحانه. هيا فلنظهر لله عز وجل أحسن ما عندنا من التوبة والعبادة لكي يدخلنا جنته ويكشف لنا عن وجهه الكريم يوم القيامة، لتنظر أجمل نظرة في حياتك. يا الله يا الله، يا رحمتك بالناس رزقت الناس تنظر في جمالك، وإطفاء للمكروه قرر يتوب ويترقب ثوابك، تدخله في ظل عرشك المجيد. لبيك يا أقرب من الحبل الوريد، لبيك يا أقرب من الحبل الوريد.